وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. قال العلماء: ما سر التكرير؟ تكرر الأمر باستقبال القبلة له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين أكثر ثلاث مرات، ما سر هذا التكرير ليه؟ قالوا لأن أمر القبلة كان أول ما نسخ في الإسلام، أول نسخ وقع في الإسلام كان أمر الإيه؟ كان أمر القبلة. قلنا كان بعد الهجرة بكم؟ 16 أو 17 إيه؟ شهر. في أمر النسخ ده أول حاجة تحصل، فهو أمر عظيم. وبعدين ما ظنت الشبهات، ما ظنت الإيه؟ ما ظنت الشبهات، أيوة إن امبارح كنت الناحية دي وبقيت النهاردة الناحية دي، الله أعلم بكرة هتبقوا في أي ناحية، ففيها مثار لإيه؟ مثار للشبهات. فعلشان ربنا يثبت المؤمنين أكد عليهم الأمر تأكيدا وكرره تكرارا علشان إيه؟ يزيح هذه الشبهات ولا يجعل هذا المجال مثارا للشبهات. مع أن الله تبارك وتعالى في كل آية ذكر حكمة، في كل آية ذكر حكمة. فلما في الأول قال له إيه؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة، ثم قال وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربه، وبعدين ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من إيه؟ من رب الشهادة من ربنا، وإن توليتك وجهك شطر المسجد الحرام إنه للحق من إيه؟ من ربك. وبعدين في الآية اللي معانا بقى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة، ذكر ثلاث علل وثلاث حكم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر تهتدون، فذكر في هذه المرة الثالثة ثلاث علل وثلاث إيه؟ وثلاث حكم من أحكام هذا الإيه؟ التحويل. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة، ليه؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم إيه؟ حجة. ما المراد بالناس؟ قالوا المراد اليهود والمشركون. أراد الله تبارك وتعالى أن يبطل حججهم التي قد يحتجون بها على النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، فأمر رسوله والمؤمنين باستقبال بيت الإيه؟ الحرام، لئلا يكون للناس عليكم حجة. وإيش هي الحجة التي تبقى للناس على المؤمنين لو أنهم ظلوا مستقبلي بيت المقدس؟ إيه الحجة التي تظل للناس على المؤمنين لو أنهم ظلوا مستقبلي بيت الإيه؟ المقدس. قال لك الحجة بالنسبة لليهود، اليهود يجدون في التوراة أن من صفات النبي الخاتم، من صفات النبي الخاتم أنه سيتحول من استقبال بيت المقدس إلى إيه؟ استقبال البيت الإيه؟ الحرام. فلو ظل النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لقالت اليهود ليس هذا النبي الذي نجده في إيه؟ في التوراة، لأننا نجد في التوراة أن النبي الخاتم سيتحول من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الإيه؟ البيت الحرام، وإنتم ما تحولتوش، يبقى النبي مش هو الإيه؟ مش هو النبي. وبالنسبة للمشركين، مشرك العرب، كيف تبطل حجتهم؟ يقولون انظروا إلى هذا النبي يزعم أنه على ملة إبراهيم ومن ذريته، ثم لا يستقبل إيه؟ قبلته، ثم لا يستقبل قبلته، فأمره الله تعالى أن يستقبل إيه؟ قبلة إبراهيم عشان تبطل حجة الإيه؟ المشركين كما بطلت حجة الإيه؟ اليهود. يبقى إذن في التوراة من صفات النبي الخاتم أنه سيستقبل في بداية أمر بيت المقدس وبأن يتحول عنه إلى المسجد الإيه؟ الحرام. فلما تم التحويل صدقت الإيه؟ النبوة، وانطبق الوصف على إيه؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمشركين كانوا يقولوا انظروا إلى محمد يزعم أنه على ملة إبراهيم ومن ذريته ولا يستقبل قبلة، فأمر أن يستقبل قبلة إيه؟ إبراهيم. فبذلك بطلت حجج الناس من اليهود والمشركين على حد إيه؟ سواء. قال الله تعالى إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. المراد بالظالمين من الفريقين المعاندين، المعاندين المستكبرين، المعاندين الايه؟ المستكبرين. المعاند ده هتقنعه ازاي؟ يعني بالتحويل ربنا ابطل حجة اليهود وابطل حجة الايه؟ المشركين، خلاص ما عادش لهم حجة.